وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. في غزوة ذات الرقاع، في زمن من أزمنة عزة الإسلام والمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة، زي ما ختمنا الحلقة امبارح، النبي هو راجع في طريق العودة بيجعل عباد بن بشر وعمار بن ياسر حراس على فم الشعب. يأتي رجل من بني من غطفان أو من بني عامر ويصيب سيدنا عباد بن بشر، وسيدنا عباد بن بشر في الحراسة كان بيصلي بصورة طه أو بيقرأ في صورة طه، وردت الروايتين. أصيب بالسهم الأولاني، أصيب بالسهم الثاني، السهم الثالث الدم نزل على وش سيدنا عمار بن ياسر اللي نايم في نوبة الراحة بتاعته، استيقظ على سخونة الدم اللي نازل على وشه. في رواية ان سيدنا عباد بن بشر هو اللي صحاه، سيدنا عمار لما صحي فر الرجل المطارد. سيدنا عباد بن بشر وسيدنا عمار بن ياسر، سيدنا عمار بيقول له لما لم توقظني من اول سهم؟ قال كنت في صورة كرهت أن أقطعها. دي رواية. في رواية كنت في صلاتي كرهت أن أقطعها. والله ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راع عباد بن بشر وعمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر بيحكي القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعباد بن بشر بيؤمن على كلام عمار بن ياسر، يعني الكلام صحيح. رجل من المسلمين في نوبة حراسة بيحرس الجيش، بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويحرس جيش المسلمين كله، وشاف السهم جه فيه ومرضاش يتحرك ولا رضي يوقظ الحارس الآخر ولا رضي ينذر الجيش، علشان بيصلي أو علشان بيقرأ في صورة كره أن يقطعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن بشر، أيضيع المسلمون لصورة كرهت أن تقطعها؟ أو أيضيع المسلمون لركعات أو لصلاة كرهت أن تقطعها؟ ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا. ده كلام واضح من القائد الأعلى ومن قائد القوات ومن الزعيم ومن الإمام ومن الرئيس ومن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عباد بن بشر. ما يصحش إن أي حد فينا يبقى في مهمة من المهام ما هياش وقت صلاة ولا هواش وقت قراءة قرآن، ونضيع مصالح المسلمين ونضيع منافع المسلمين، بل نضيع مصلحة مسلم واحد علشان بقرا في صورة كرهت أن أقطعها، أو علشان أنا بصلي ركعات كرهت أن أقطعها. ده كلام إطلاقا ما ينفعش لا في السلم ولا في الحرب، ما بالك بيه في الحرب. في السلم ما ينفعش إن أنا أبقى موظف قاعد في مكتبي بقرا قرآن والناس قاعدة لي برا ليها مصالح. ما ينفعش إن أنا أتأخر عن شغلي علشان بصلي صلاة الضحى. ما ينفعش إن أنا أوقف شغلي وأروح أصلي الظهر في 5 ساعات، أروح أصلي الظهر في الربع ساعة المحدد للصلاة. دي مصالح المسلمين، وده لوم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عباد ابن بشر. سيدنا عباد ابن بشر يقول: رحمك الله يا ابن ياسر، رحمك الله يا ابن ياسر، لولاك لهلك عمار وضاع المسلمون، لولاك لهلك عباد وضاع المسلمون. طبعا دي يعني حاجة، موقف يجب ان احنا ناخد منه دروس كتيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بينطلق بالجيش، وفي موقف استراحة يأتي رجل من الأعداء من المشركين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، أو اللي النبي خرج لقتالهم من غطفان، هذا الرجل يقول لقومه: ما تقولون في من يغافل المسلمين ويغافل محمد ويأتيكم بدمه ويقتله فيثنون عليه خيرا ويتشجع رجل؟ وكان رجل اسمه غورث ابن الحارث. غورث ابن الحارث ده كان فارس من الفرسان الأشداء الأقوياء جدا، الذين لا يهابون أحد ولا يخاف أحد، كان قلب أسد. غورث ابن الحارث العامري يخرج وراء المسلمين وينتظر استراحة المسلمين ويتسلل كرجل من المسلمين، ويدخل على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، وياخد سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظ النبي بذبابة السيف، يهز النبي بذبابة بسن السيف كده فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر إليه النبي: من الرجل؟ فيقول: غورث بن الحارث. ما يمنعني منك يا محمد؟ إيه اللي يمنعني منك دلوقتي؟ خلاص والسيف في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمنعني منك يا محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله مانعني منك. الله أكبر. إذا كان البشر والجنود والمسلمين تكاسلوا وتناسوا وتركوا هذا الرجل يدخل إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يغفل ولا ينام ولا يتكاسل، والله عز وجل هو الذي يعصم نبيه من الناس. فما بالرجل إلا أن قال النبي: الله يمنعني منك يا ابن الحارث، فسقط السيف من يد الرجل وسقط الرجل مغشيا عليه، أغمى عليه. لما السيف سقط والرجل وقع، الصحابة سمعوا الدوشة دي، جم داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا هذا الأمر وهذا الموقف. أفاق غورث بن الحارث، كبله المسلمون أيدوه بالحبال. ما الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل غورث: ما حدث؟ إيه اللي حصل؟ فيقول غورث: والله يا محمد ما شعرت إلا يدي تفل عن السيف، وما شعرت إلا كجبل طيء فوق صدري، فأخر مغشيا علي لا أدري من الأمر شيء. ده اللي حصل لغورث، إيده ثابت السيف وشاعر إن في جبل زي جبل طيء كاتم على صدره، ما شعرش بأي حاجة غير إنه مغشي عليه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط السيف من يد غورث وسقط غورث لم يسقط مغشيا عليه، ولكنه سقط بلا حراك لكن واعي، فقام النبي فأخذ السيف ووضعه في على رقبة غورث وقال النبي: من يمنعني منك، من يمنعك مني الآن؟ اتقلب الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لغورث: من يمنعني، يمنعك مني الآن؟ غورث قال: الخير بين يديك. كان راجل يعرف من أين تؤكل الكتف، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي يمنعني منك؟ النبي قال له: اللي يمنعني منك مين؟ الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن وهو النبي. أما غورث فلا يعرف الله ولا يعرف رب ولا، لكن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي يمنعني منك الخير بين يديك. إن أنت راجل بتاع خير، إن أنت راجل كل خير، لو عصرناك كده هتنزل خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت أني لله رسولا؟ عرفت إن أنا رسول ربنا؟ فقال غورث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مرني أطع. قال: ارجع إلى قومك فانشر بينهم الإسلام. فرجع غورث بن الحارث، وبعد 5 سنين من هذه الوقعة، يعني في 9 يأتي غورث بن الحارث على رأس وفد من بني عامر مسلمين، 90 رجل، يعني 90 بيت مسلمين بسبب إسلام غورث ابن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع قلنا أنها سميت ذات الرقاع لأنهم كانوا بيربطوا رجليهم بالهدوم وبالرقع لما النعال بتاعتهم بليت. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، وحقيقة هذه اللمحة يعني أشار عليها علي بها أحد الإخوة بالأمس وبيقول لي يا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط رجليه بالخرق والرقع في سبيل نشر هذا الدين، وإحنا عملنا إيه؟ إحنا ماذا بلي منا في سبيل دين الله؟ ماذا بلي منا في سبيل الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مشيوا في سبيل الله غازين مجاهدين ناشرين لدين الله عز وجل حتى بليت نعالهم. إحنا للأسف الشديد ماذا فعلنا لدين الله؟ وماذا فعلنا لنبينا؟ ماذا فعلنا لربنا عز وجل؟ بنتعب شوية لما بنروح نصلي تراويح ولا نصلي قيام، بنتعب شوية وبنعطش لما بنصوم يوم. ده كان جهد بذلوا هؤلاء الناس في زمن من أزمان العزة عشان نشوف يا جماعة كيف تصنع أزمنة العزة. تصنع أزمنة العزة بهذا العرق الذي يتساقط في سبيل الله، تصنع أزمنة العزة بجهد وبعمر وبأجساد تبلى في سبيل الله، مش نعال فقط يا جماعة، أجسادهم بليت في سبيل الله عز وجل. يا ترى إحنا ممكن يجيلنا زمان العزة وإحنا نايمين في أسرتنا، وإحنا قاعدين على السفر بتاعتنا، وإحنا قاعدين ممددين رجلينا علشان تعبنا أو رجلينا نملت من قيام الليل، وإحنا قاعدين بنمرض في عينينا وبنحك في عينينا علشان عينينا تعبت من البحلقة في الصفحتين بتوع المصحف اللي إحنا بنقراهم كل يوم. هم دول الرجال اللي صنعوا زمان العزة. وبقول وركزت جدا في موقفين مهمين جدا علشان نعرف ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هماش معصومين وناس زينا، لكن كل الفرق اللي بيننا وبينهم حاجتين اتنين بس: الايمان الراسخ في قلوبهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عباد بن بشر وعمار بن ياسر، عباد بن بشر يغلط ويخطئ وهو حارس للمسلمين، المعسكر كله غورس بن الحارس يستطيع أن يتسلل ويدخل إلى النبي ويصل إلى خيمة النبي، ما هو ده غفلة من هؤلاء الصحب الكرام. لكن نلتمس لهم العذر إذا كانوا ناس بذلوا كل هذا الجهد، نلتمس لهم العذر لكنهم زينا بشر وممكن يصيبوا ويخطئوا. النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في طريق العودة من غزوة ذات الرقاع، وهو في الطريق ينظر إلى جابر بن عبد الله فيلاقيه متأخر قوي، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع لسيدنا جابر بن عبد الله: إهن يا جابر، ما أخرك عنا؟ فقال: جملي يا رسول الله ضعف عن السير، الجمل بتاعي ضعف عن السير، مش أقول جمل بارك في الأرض ما بيتحركش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بماء. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بجفنة ماء فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل فيها، ثم سقى منها الجمل، شرب الجمل، فقام الجمل كأنما أسد هصور يفسير في الصحراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في جملك يا جابر؟ قال: بخير يا رسول الله، والله ما أنكره، ده هو ده الجمل اللي كان من زمان، ده ايه ده، رجعت له الصحة ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جابر مشي جنب النبي، وأنا بأسوق هذه الرواية وهذه القصة لنرى كيف يتباسط القائد، كيف يتباسط الزعيم، وكيف تكون العلاقة بين الجندي وبين القائد. ده مش القائد الملازم ولا النقيب ولا الرائد ولا العميد، لا، ده القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، وبين جندي من جنوده من المشاة من الجنود العاديين جدا، ما هواش سيدنا جابر بن عبد الله، ما هواش عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا الزبير ولا طلحة، ما هواش من أركان حرب النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله ما هواش من الهيئة الوزارية للنبي صلى الله عليه وسلم، ده مسلم زي كل المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتباسط ويقف ويعالج الجمل بتاعه ويمشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر: ايه يا جابر، اتبيعني هذا الجمل؟ تبيعني الجمل ده؟ فقال النبي، فقال جابر: يا رسول الله، هو لك بغير ثمن، فانت الذي اقمته، ده انت اللي خليته كان بيموت وانت اللي خليته يجري ويطلع، هو لك يا رسول الله. فقال النبي: لا، بعنيه، بعه لي. فقال جابر، خلاص النبي اصر، سيدنا جابر عمل اللي عليه وعزم على النبي، خده يا رسول الله من غير حاجة. سيدنا رسول الله قال له: لا، لازم اشتريه. شوفوا العفة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والكرامة بتاعت النبي والصفات القائد. انا بتكلمش على صفات القائد قائد الدولة، انا بتكلم على صفات اي مسؤول، صفات اي حد. لازم يبقى عفيف، لازم يبقى عزيز النفس، لازم يبقى نظيف اليد، لابد ان اليد المتوطئة ما تاخدش حاجة كده سحت، ما تاخدش حاجة من غير ما تدفع تمنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا جابر، بعه. فقال: يا رسول الله، اشتري. قال: بدينار. قال: لا، بخستني. قال: بدينارين. قال: لا يا رسول الله، والله جمل شفاه النبي أو رقاه النبي بيده ما يباع بأقل من أوقية. ده بيبيعه لمين؟ بيبيعه للنبي، وبيقول له ده الجمل ده فيه بركة. بيحل سيدنا جابر بيحلي البضاعة بتاعته، بيقول له ده جمل النبي رأى بإيده، عايز تشتريه بدينارين ولا بدرهم؟ والله ما أبيعه بأقل من أوقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت بأوقية يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله، متى أستلم؟ إمتى أخذ الفلوس؟ قال: إذا عدنا إلى المدينة ائتني بجملي أعطيك أوقيتك. يا جابر، هل تزوجت؟ أنت بتتجوز ليه؟ فقال سيدنا جابر: يا رسول الله، تزوجت. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا يا رسول الله، يعني واحدة متجوزة قبل كده، مطلقة أو أرملة. فقال النبي: يا جابر، هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ أنا بسوق هذه الرواية يا جماعة مرة تانية عشان أبين تباسط القائد والعلاقة بين القائد والجندي في الإسلام، العلاقة بين أي مسؤول وأي حد تحت منه. فبيقول له: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فقال سيدنا جابر: يا رسول الله، ترك أبي 9 من البنات عندي، 9 أخوات، فلا بد أن أتزوج امرأة ترعى شؤونهم وترعى شؤوني، فالثيب أقدر على ذلك. شوف العقل بتاع سيدنا جابر. أنا عندي 9 بنات، أبويا مات، استشهد سيدنا عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام، استشهد في أحد وحكينا قصته، وأبويا ساب لي 9 بنات، علشان أجيب بنت زيهم هيقعدوا يضربوا في بعض، لازم واحدة كبيرة ثيب عاقل تقدر ترعاهم وترعاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئنا إلى مشارف المدينة يا جابر، أقمنا ونحرنا الإبل، هم خدوا غنائم من القبيلة اللي كانوا بيحاربوها في ذات الرقاع، حتى تسمع النساء بعودتنا فتتجهز لك عروسك، أعندك وتفرش لك النمارق والوسائد، عروستك تعرف ان انت جيت فتتجهز لك. ودي من السنة، ان اي حد جاي من سفر ما يجيش على اهله فجأة كده ويفاجئهم، لابد ان ينبئهم انا جاي يوم كذا الساعة كذا. فسيدنا جابر قال له: يا رسول الله، ما عندنا نمارق ولا وسائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون يا جابر إن شاء الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويوصل سيدنا جابر لبيته ويحكي هذه الحوار مع زوجته، تقول له: والله إنه سيكون ما دام النبي أخبرك أنه كائن. فعلا هيبقى هنغتني وهيبقى عندنا نمارق وهيبقى عندنا وعندنا وعندنا. سيدنا جابر بعد الصبح خد الجمل بتاعه وراح ربطه قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من البيت لقى جمل مربوط. ما هذا يا ثوبان لخادم المولى بتاع النبي وأحد خدم النبي؟ قال يا رسول الله جاء به جابر وقال هذا اشتراه النبي مني وطلب أوقية. فقلت إذا خرج النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا يا ثوبان وفي رواية يا بلال خذ الجمل واربطه أمام بيت جابر وادفع إلى أهله هذه الأوقية فهي من رسول الله هدية عرس. الله أكبر، الله أكبر على جمال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا بلال أو يا ثوبان خذ الجمل روح اربطه على بيت جابر ود الأوقية دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عنده أموال من بني النضير، من غنائم أو من فيء بني النضير. خذ الأوقية دي اديها للعروس وقول له دي هدية النبي، هدية عرس من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر خد الأوقية وراح اشترى نمارق واشترى وسائد واشترى فرش. فزوجته بتقول له أليس كان أولى أن تشتري طعاما وتسد دين أبيك؟ أبوك عليه دين، كنت سد الدين بتاع أبوك واشتري أكل. فقال جابر لا والله أحببت أن أحقق نبوءة النبي أو بشارة النبي، أنا حبيت أحقق كلام النبي اللي أنت قلتي لي إن ما دام النبي قال يبقى هيحصل. النبي قال له إيه؟ سيكون عندك نمارق وسيكون عندك وسائد وسيكون عندك كذا وكذا. سيدنا جابر راح خد الفلوس واشترى بيها الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له دي هتكون موجودة. الكلام ده بنحكيه وبنقوله علشان نعرف جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال الجنود بتوعه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع قلنا فرضت صلاة الخوف، وبينا جهد الصحابة وبذل الجهد بتاعهم وكيف أن الصحابة يمكن أن يجتهدوا ويخطئوا ويصيبوا، وقصة سيدنا عباد بن بشر وقصة سيدنا غورس ابن الحارس وكيف أسلم هذا الرجل، والحوار الجميل اللطيف اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة وموقف من المواقف بعد أحد وبعد بئر الرجيع وبئر معونة وقتل خبيب ابن عدي وزيد بن الدثنة، قام رجل اسمه خالد بن نبيح الهزلي أو خالد بن سفيان بن نبيح الهزلي، وفي رواية سفيان بن خالد بن نبيح الهزلي، المشهور عند الجمهور علماء السير خالد بن نبيح الهزلي. الرجل ده كان قاطعا للطريق وكان شريرا وكان من أشر خلق الله عز وجل. هذا الرجل طمع في النبي وفي المسلمين بعد أحد، وأراد لهزيل قبيلته ولنفسه أن يكون له مجد وسؤدد. فجاء في شهر ذي الحجة في السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد، في السنة اللي بعديها غزوة أحد قلنا كانت في السنة الثالثة، السنة الرابعة في ذي الحجة، خالد بن نبيح الهزلي والعرب في الحج بيحجوا، راح نصب خيمة في بطن عرنة. بطن عرنة يعني الوادي اللي قدام عرفة، في عرفة في جبل عرفة، وأخذ ينادي إني مجمع لحرب محمد، إني مجمع لنصرة آلهتنا. فأخذ العرب والحجاج يجتمعون عليه، واجتمع عليه عدد من المشركين قالوا فوق 20,000، ولم يجمع للمشركين ولم يجتمع للعرب ولا لعربي جيش في هذا العدد من قبل إطلاقا. أول مرة واحد يتجمع حواليه 20,000 علشان طمعانين في المدينة المنورة، طمعانين في محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم قرشي. 20,000 دول ما فيهمش واحد من قريش، واجتمعوا. خالد بن نبيح أخذ يمني الناس بتمر يثرب وبنعيم يثرب وبالأموال التي سيأخذوها من محمد بعد أن أخذ محمد أموال بني النضير وذهب اليهود، وخالد بن نبيح يقول سنذهب ونأخذ ذهب يهود. اجتمع 20,000. المخابرات الحربية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أبلغت النبي، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة من المخابرات العسكرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خالد بن نبيح يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد ويقول: أخبرت بأن خالد بن نبيح الهزلي ببطن عرنة يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فيبتئس المسلمون. 20,000 جايين، ده هم أكتر حاجة، يعني كانوا لسه خارجين بألف واحد ولا بتمنوت واحد في ذات الرقاع ولسه راجعين منها. 20,000 هيعملوا إيه؟ فابتأس المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا ابن أنيس. ابن أنيس الأنصاري، عبد الله بن أنيس الأنصاري، أحد الأبطال، أحد الصناديد، أحد الأفزاز، أحد أبطال المسلمين الذين رباهم النبي وعارف كويس أوي هو بيكلم مين. قم يا ابن أنيس. فقام عبد الله بن أنيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن أنيس: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. فقال النبي: آمرك فتطيع يا ابن أنيس. قال: أطعت يا رسول الله. هأمرك فتطيع. عبد الله بن أنيس قال له: خلاص أطعت، أنا مش مستني أسمع الأمر، أنا أطعت خلاص يا رسول الله. قال: اذهب إلى بطن عرنة، واذهب إلى خالد بن نبيح، فأتني برأسه ها هنا في المدينة تحت قدمي. يا خبر أبيض، إيه ده؟ عبد الله بن أنيس النبي بيرسله في مهمة استشهادية لوحده. اذهب يا ابن أنيس إلى بطن عرنة، فأتني برأس خالد بن نبيح هنا تحت قدمي. ما قالوش اقتله، لا، ده بيقوله جيب لي رأسه. خالد عبد الله بن أنيس الأنصاري قال: صفه لي يا رسول الله، اوصفه لي، أنا معرفوش، ده في وسط 20,000 يعني عاوز أعرفه، وصفه لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته فزعت وصرت في جسدك قشعريرة وتذكرت الشيطان. قال: يا رسول الله، تعلم أني ما أفزع من أحد ولا يقشعر بدني إلا في قيام الليل. يا خبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيختار راجل عارف هو ايه. عبد الله بن أنيس يقول له: يا رسول الله، دي مش علامة، ايه اول ما اشوفه افزع واخاف ويقشعر بدني؟ انت عارف يا رسول الله ان انا عمري ما بخاف من حد وعمري ما بيقشعر بدني الا وانا قائم اصلي الليل. فقال النبي: هذه علامة ما بينك وبيني. خلاص خلص الكلام، هو ده اللي هيحصل، هو ده يا ابن أنيس العلامة اللي بينك وبينه. فقال عبد الله بن أنيس: أذهب يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أنيس، انطلق في أمن الله ورعايته، ولا تنسى العلامة التي بينك وبينه. ينطلق سيدنا عبد الله بن أنيس. أم سيدنا عبد الله بن أنيس بتودع ابنها، بتقول له إيه؟ بتقول له: يا ابن أنيس، تعلم أني ما أنجبتك إلا من أبيك، أنت ابن حلال وأنا ما خلفتكش غير من أبوك، خلوا بالكم يا جماعه الامهات دي بتعمل ايه. اياك ان تعود بغير راس هذا الشيطان، اياك ان تعود بغير راس هذا الشيطان، وان لم تقدر فلا ارينك في المدينه اطع رسول الله. الله اكبر. شوف الام بتقول لابنها ايه وهو خارج لوحده. عبد الله بن أنيس رايح يجيب راس خالد بن نبيح الهزلي من وسط 20,000 الجيش بتاعه. أمه بتقول له اوعى ترجع من غير راسه، وإذا ما قدرتش تقتله مش عاوز أشوفك، قطع رسول الله. قال أفعل يا أمه، هعمل، فهاش نقاش، حاضر يا أمه هعمل. ينطلق عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي يا جماعة والله أنا أحبه حبا، ولم تعرف البشرية من وجهة نظري فدائي كهذا الرجل، فدائي فدائية لي منقطعة النظير. هذا هو الفدائي الحقيقي، هذا هو الاستشهادي الحقيقي. أتمنى أن كل شباب فلسطين يكونوا عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس ينطلق من المدينة لعرفة 450 كيلو. 450 كيلو عبد الله بن أنيس ماشي لوحده على فرس بتاعه لوحده في هذه العملية الاستشهادية. يصل عبد الله بن أنيس إلى عرفة، يربط الحصان بتاعه بعيد في مكان بعيد ويخبئه، ويدخل إلى عرنة مع المغرب، ويدخل إلى معسكر خالد بن نبيح الهزلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان وصى عبد الله بن أنيس، قال له إذا انتسبت فانتسب إلى خزاعة. لما يقولك أنت منين قل له أنا من خزاعة. النبي كان بيحب خزاعة وكان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أنيس يقول له ولما لا أنتسب إلى قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفأل الحسن مع خزاعة. النبي كان بيتفاءل ولا يتشائم، فبيقول له انتسب لخزاعة فألا حسنا. سيدنا عبد الله بن أنيس يدخل إلى معسكر خالد بن نبيح، ويعمد إلى جوه المعسكر بيتحرك حتى يجد رجل بمجرد أن يراه يرتعب، يرتعد وتسري في بدنه قشعريرة ويتذكر الشيطان. هو بيقول كده، فأخذت أسير بين الناس حتى رأيت رجلا ما أن رأيته إلا ارتعدت وصرت في جسدي قشعريرة وتذكرت الشيطان، فعلمت أن هذا هو خالد بن نبيح وأن هذه العلامة التي أعطاني إياها رسول الله. يأتي إليه عبد الله بن أنيس، يا ابن نبيح جئت إليك، سمعت أنك تجمع لمحمد. نعم، من الرجل؟ أنيس من خزاعة. مرحبا برجل خزاعة. سيدنا عبد الله بن أنيس كان بيتكلم كويس وكان لسانه كويس وحافظ الشعر وقعد يتسامر ويتكلم ويضرب صحوبية مع خالد بن نبيح. خالد بن نبيح استظرفه واستملحه، قال أنت معي في خيمتي، أنت من خاصتي، أنت هتنام معايا في الخيمة بتاعتي وأنت من الخاصة بتوعي. فدخل سيدنا عبد الله بن أنيس مع خالد بن نبيح إلى خيمته، وقعدوا يتكلموا، في قادة تانيين موجودين وفيه، وجاء وقت النوم، فقال خالد بن نبيح لمن معه قوموا عنا نريد أن نرتاح، والرجل أخ خزاعة قادم من سفر. فنام سيدنا عبد الله بن أنيس ونام خالد بن نبيح، وفي 2 حرس خاصين نايمين جنب خالد بن نبيح. يقول سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، فلما غطى في النوم ناموا هم الثلاثة، قمت فسللت سيفي وأخذت وحززت رأس ابن نبيح، ثم حززت رأس الحارسين وحملت رأس خالد بن نبيح وترددت، أأحمل رأس الحارسين أم لا؟ فتذكرت أمر النبي وأتني برأس ابن نبيح ولم يأمرني برأس الحارسين. إيه ده؟ إيه القلب ده؟ ده مش قلب أسد، ده قلب مؤمن. قلب المؤمن أقوى من قلب الأسد مرات. ده جوه الخيمة بتاعت القائد العام للعشرين ألف وفي وسط اتنين من الحرس يقوم يقطع راسه ويشيلها ويقطع راس لاتنين الحرس ويتردد يشيلهم هم كمان ولا لا، هو ده هيشيل ايه ولا ايه ويسيبهم، لانه تذكر امر النبي جيب لي راس خالد بن نبيه. فتسللت من الخيمة واختبأت حتى اصبح الصباح، وما سرت حتى ارى وأتيقن أن هذا خالد بن نبيح، خشية أن أكون ارتعدت من غيره. ده هو ده متأكد أن ده خالد بن نبيح ونايم معاه وخد راسه وحزها وما طلعش يجري، ده راح استخبى في حتة قريب من الجيش لغاية الصبح لما يصحوا ويدخلوا الخيمة ويقولوا أن خالد بن نبيح قتل. فما أن أشرقت الشمس إلا وصرى في المخيم في الجيش قتل ابن نبيح قتل ابن نبيح، فأخذ الناس ينصرفون، العشرين ألف انصرفوا. يقول سيدنا خالد سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أرضاه: فانطلقت إلى فرسي فأخذته ومرخست أعدو حتى جئت إلى المدينة. قال المدينة فإذا برسول الله يقف على باب بيته ينظر إلى السماء، فما أن رآني فقال: ابن أنيس؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: أفلح وجهك يا ابن أنيس؟ قلت: ووجهك يا رسول الله؟ أهذا هو؟ وألقيت برأس ابن نبيح تحت أقدام النبي، فأخذها النبي ورفعها بيده ونظر وقال: هو هو، سلمت يا ابن أنيس ونصرت يا ابن أنيس. الله أكبر. والله الكلمة ديت كفاية من رسول الله لعبد الله بن أنيس: هو هو، سلمت يا ابن أنيس، نصرت يا ابن أنيس. سيدنا عبد الله بن أنيس وهو راجع وهو جاي، وبينما هو يدخل المدينة وجد اتنين من المشركين وهو جاي بيرتاح جنب شجرة بالليل ومن غير ما يشوفوه، شاف اتنين من المشركين بيسبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتنين دول كانوا خارجين من المدينة بيشتروا بضاعة وما لقوش البضاعة، فقعدوا بيشتموا في النبي: ضيق علينا وأكل كذا وأفسد الأسواق. سيدنا خالد عبد الله بن أنيس قام عليهما وقال: أتسباني رسول الله؟ قالوا: من الرجل؟ قال: عبد الله بن أنيس. وجاء قطع رقبتهم هما الاثنين ويحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، ما وجدت معهما كتاب أمان لك. إن عبد الله بن أنيس فاكر قصة عمرو بن أمية الضمري لما رجع من غزوة بئر الرجيع وقتل الاثنين من بني عامر اللي كانوا سبب في غزوة بني النضير. سيدنا عبد الله بن أنيس هذا الرجل، هذا القلب المؤمن، هذا الكتيبة، ده جيش اسمه عبد الله بن أنيس، جيش اسمه عبد الله بن أنيس رايح يقتل واحد قائد أعلى لقوات مسلحة المشركين في وسط جيشه 20,000. ده ما يقتلوش وبس، ويجي براسه، يجي بالراس بتاعته لمدة مسافة 450 كيلو ويرميها تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أنيس كان وصل المدينة في منتصف الليل والنبي كان واقف بينتظره. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا ابن أنيس، سلمت يا ابن أنيس، والله منذ ثلاث وأنا أخرج أنتظرك في هذا الموقف، من ثلاث أيام وأنا كل ليلة أخرج أنتظر رجعتك يا ابن أنيس. قال: مرني يا رسول الله أطع، كلفني بأي مهمة تانية يا رسول الله. فقال النبي: اذهب إلى أمك فقر عينها. روح لأمك وقر عينها. فذهبت إلى أمي فما أن رأتني إلا وقالت: أفلح وجه ابن أنيس؟ قلت ووجهك يا أمي ووجه رسول الله. فقالت وافرحتاه سلمت البطن التي أنجبت هذا الفتى. سلمت البطن التي أنجبت هذا الفتى. هذا عبد الله بن أنيس، وهذه الأم، وهذا القلب، وهذا الأسد، وهذا الفدائي، وهذا الشهم، وهذا جيش بأكمله. رجل أنا لا أتصور إن ممكن يكون في زماننا قلب كقلب هذا الرجل. اوعوا تنسوا سيدنا عبد الله بن أنيس. ناس كتير قوي ما تعرفوش، كتير من الشباب ما يعرفوش عبد الله بن أنيس، كتير من الرجالة والستات ما يعرفوش مين عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس لو لم يفعل في الإسلام إلا هذه الحادثة وهذه العملية الفدائية الاستشهادية لكفته. النبي صلى الله عليه وسلم يصحى الفجر، صلاة الفجر، أذن الفجر، صلى المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن أنيس لما قال له روح لأمك، قال وصلي وراء الفجر. فلما انتهت الصلاة أخذ النبي كيس كان جنبه فتحه وطلع منه رأس خالد بن نبيح وقال سلمت يد ابن أنيس، نصر الله ابن أنيس ونضر الله وجهه في الجنة. خلاص عبد الله بن أنيس دخل الجنة. قام الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون رأس عبد الله بن أنيس، وجاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال لابن أنيس يا ابن أنيس بأي يد قتلت الرجل؟ فقال بيمناي يا صاحب رسول الله. فأخذ سيدنا أبو بكر يد عبد الله بن أنيس يقبلها. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا أبو بكر يقبل يد عبد الله بن أنيس. تخيلوا هذا المشهد، هذا البطل عبد الله بن أنيس يقف في مسجد النبي والصحابة كلهم بيعانقوه ويهنئوه، ويجي أبو بكر يقبل الإيد اللي قتلت خالد بن نبيح. أبو بكر كان عنده 54 سنة. عارفين عبد الله بن أنيس كان عنده كم سنة؟ عبد الله بن أنيس كان عنده 18 سنة. اللي عمل كل ده كان عنده 18 سنة. اللي النبي قال له قوم يا ابن أنيس من وسط كل الرجالة كان عنده 18 سنة. اللي راح ونام مع خالد بن نبيح وحز رأسه الاثنين الحرس كان عنده 18 سنة. اللي جاء مسافة 450 كيلو شايل راس ذكرته بالشيطان كان عنده 18 سنة. اللي قتل اثنين من المشركين بيشتموا النبي كان عنده 18 سنة. اللي قبل ايده ابو بكر كان عنده 18 سنة. يا ترى يا شباب يلي عندكم 18 سنة، حد فيكم يملك هذا القلب؟ حد فيكم يملك هذا الإيمان؟ الأمهات سلمت هذه البطن التي أنجبت هذا الفتى. ده كلام أم عبد الله بن أنيس لابنها اللي عنده 18 سنة. أم وهي بتودع ابنها تقول له جيب الراس وحطها تحت رجلين النبي ولو ما عملتش كده ما شوفكش. ده كان عنده 18 سنة، ما هوش 30 سنة ولا 25 سنة. 18 سنة احنا بنعتبره دلوقتي عيل، لسه عيل صغير، امه بتخاف عليه وباباه بيخاف عليه وبيعملوا له السندوتشات وهو رايح الجامعة ولا هو رايح المدرسة. عبد الله بن أنيس هي دي كانت قيمة حياته. يا ترى يا شباب حد فيكم عنده من الحياة ومن القيمة زي عبد الله بن أنيس؟ ده نموذج. انا لو فضلت اتكلم طول الليل عن عبد الله بن أنيس مش هخلص. عبد الله بن أنيس النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مهمة استشهادية تانية، في مهمة أخرى لا تقل عن هذه المهمة. عبد الله بن أنيس مات سنة 58 من الهجرة وهو عنده وسبعين سنة تقريبا، كان عنده 18 سنة لما النبي بعته القتل خالد بن نبيح 6 شهور أو 4 شهور، ويبعت النبي تاني عبد الله بن أنيس لقتل من؟ هذا ما سنراه في الغد إن شاء الله. نترككم في حب عبد الله بن أنيس، نترككم في أحلام مع عبد الله بن أنيس، نترككم في ذكرى رجل نصر الله ونصر رسوله، في ذكرى رجل عبد الله بن أنيس صانع من صناع زمان عزة النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي.